ومرة جاني بكل تواضع قال لي وهذا من ضمن تحقيق لهذا الكتاب، قال البخاري إذا قال قال بعضهم من يريد؟ قلت له شيخ معروف أبو حنيف. قال لي يعني عندك نقولات في هذا؟ قلت هي بس دير بالك هذه منطقة محظورة شيخ. طبعا بعد ما أهداني تحقيقه على كتاب نقض قواعد التهانوي للبديع الدين السندي، اكتشفت أن هذه المنطقة المحظورة عند الهنود والباكستانيين يعني نوعا ما تسمح في الخوض فيها. فقلت له هذا كلام الزيلعي في نصب الراية لما تكلم على أحاديث البسملة وقال أن مما يدل على أن أحاديث الجهر بالبسملة لا تصح أنها خلاف مذهب أبي حنيفة، والبخاري يتحرى الرد عليه ودائما يقول قال بعضهم ثم يثني بذكر أحاديث تخالف كلامه ويقصد إمامنا أبا حنيفة زيلعي حنفي. فلو كان عنده حديث صحيح في هذا الباب لا ورده. فرحت وجبت للنقم من نصب الراية، فكان سعيد جدا وكل أريحية وكل تواضع. ممكن يدخل مكتبة يقول لي أنا أريد مختصرا في كذا، أنا أريد كتابا، بدون أي إشكاليات. حقيقة هذا التواضع وهذا التكريم يعني كان أمرا له أثر طيب جدا على النفس. الشيخ الثاني شيخ أيضا سهل العريكة جدا، لكن هو في السن أصغر بكثير من الشيخ صلاح. وهذا الرجل مرة قال لي كلمة وأنا أكلمه في الهاتف، صارت بيني وبينه صداقة، فصار أنا يتصل عليه ونتحدث يعني عادي. فقال لي شوف عبد الله أنا أحرص أن كتاباتي تكون مختصرة ومركزة. قال شوف كتابات الشيخ بن باز كيف انتشرت، لأنها مختصرة ومركزة. طبعا هذه المهاتفة كانت قبل أن يظهر تويتر وفيسبوك وإلى آخره مواقع التواصل. قال الناس اليوم من يقرأ؟ فلابد أن تحرص على أن يكون كلامك قليلا وقويا قدر المستطاع. ثم سبحان الله هذه طريقة السلف في الكلام. ولهذا من ذلك الوقت وأنا أتدرب على الاختصار غير المخل، من ذاك الوقت وأنا أتدرب على هذا. فسبحان الله هذا الشيخ نفسه دعاه شيخ عندنا في الكويت، هو السعودي، دعانا الشيخ في الكويت، دعاه على العشاء، فكلمني قال جاي عندك في الكويت. قال أوه طيب ها، قال والله عند الشيخ فلان عازمنا على العشاء، وقال لي جيب ربعك وجيب ربعي، قلت له راح انتهى وش راح نتعشى؟ قال له راح نتعشى. قلت طيب. فأنت من ضمن شو اسمه يعني ربعي يعني راح اجي. قلت طيب من الجيد أن تكون في جلستكم رجل من الجهراء، هذا أمر مهم يعني، وأظن لكم الشرف. فذهبنا. الشيخ الثاني اللي دعاه الشيخ الكويتي، هذا الشيخ طريقته في التصنيف نقولات نقولات نقولات نقولات نقولات، حتى أنه لا يحرر كثيرا، لا يتكلم كثيرا، لا يفهم، لا يلخص، فقط ينقل ينقل ينقل. كتبه يحبها طلبة العلم، اللي هو فاهم المسألة أصلا جاي يقرأ كتاب هذا الرجل يجمع نقولات فقط. أما بالنسبة أنه يوصل لهذا الكلام لغيرهم فيه إشكال. فالشيخ السعودي هذا الضيف أهدى كتابه للشيخ الكويتي. الشيخ الكويتي قال ليش الكتاب مختصر بهذه الطريقة؟ قال أبو فلان أنا أبي الكتاب يقرأ الصحفي، يقرأ الشاب، يقرأ السياسي، يقرأ الطالب الجامعي، مع أن نكتب حاجة كلها بس لطلبة العلم. حقيقة الكلمة هذه يعني وقعت من نفسي موقعا جدا جدا. إيه يقرأه الصحفي، يقرأه كذا. فلهذا في مرحلة من مراحلي كنت أهتم جدا أن أفصل بين الطرح الذي لعوام الناس والطرح لطلبة العلم، وأني لما أتكلم في عدم المواضيع أتذكر يقرأه الصحفي، يقرأه العامي، يقرأه المثقف البسيط، المثقف العادي يعني، اللي يقرأه كذا يقرأه كذا. صح نفس المرأة بين هداية الإسلام وغاية الإعلام، قريت عمر 10 سنين اعتمدت كل شيء، كل شيء كلام واضح. وأما التأنق والكذا، وسبحان الله يعني هو أظهر لي أنه قضية اللي يسمونها السهل الممتنع، البساطة بأسلوب مثلا شيخ مباس، كان سبب للوصول لا حائلا. وسبحان الله